أو لا محتاج مجمع البحرين يوم يحقق به مجمع هنا الذي يظهر أنها وصف وقوله لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة المعنى الآية تأكيد يعني أنه لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين أو تفيد أحد الأمرين أو أمضي حقوبا يعني أو أمضي حقوبا حتى أبلغ مجمع البحرين هذا المعنى فكرة خيرين المجمع البحرين هو الغاية أيوة فالمعنى انه اني لا ازال اسير لكن هنا السؤال هنا هو قد لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقوبا يعني المعنى او امضي حقوبا حتى ابلغ مجمع البحرين ليس المعنى أني أبلغ مجمع البحرين أو أتجاوزه إن لم أجد الخبر لا هذا معنى فاسد إذن لو قال قائل ما الغرض من قوله أو أمضي حقبا مع أنه هو يريد مجمع البحرين فمسيره حتى أبلغ ولا أو أمضي كله يقصد مجمع البحرين فلماذا قال أو أمضي حقوبا؟ لما ذكرنا ساعة المكان ساعة مكان المجمع أيوة فبلغ أولها أو مشي كثيرا حتى يصل إليه يدل حرص موسى لا أو هذه لا هو يدل على حرص هي تدل على أنه الآن يظهر حرصه يعني كأنه يقول أنا غرضي مجمع البحرين حتى لو سرت أزمانا عديدة كذا أيضاً هذا التركيب يبين حرص موسى والسؤال كمان سؤال إيه لما أحتاج موسى أن يبين هذا أصلاً حرصه إيه اتفقنا إنه الآن غرضه مجمع البحرين وهذا التركيب يدل على حرص موسى إذن لما هو يظهر استجابة لأمر الله لا وماذا يقول الآن صح هو سام مستجيب بس لا هو نظر التركيب وإن قال موسى لفتاه يعني يبين له اهتمام يكون يهتم بالموضوع هو يخاطب الفتاة وهو يريد لهذا الفتاة أن يصحبه فهو على شرط معه أنا غرضي مجمع البحرين لو مشيت أزمان عديدة فاعلم ذلك لا تصحبني إلا على بينة وهذا قمة الإنصاف أنه يخبر من سيصاحبه ولا يخفي عليه وأيضا شكرا حتى يهتم هو بالموضوع يعني الموضوع مهم عند موسى فيبين له من؟ يعني موسى يبين لفتاة أن الموضوع مهم عنده فبين له حتى يهتم هو الفتاة صح هذا صحيح أنا قلت هنا نفس الكلام قلت والذي يظهر الله أعلم أيضاً أن موسى عليه السلام قال لا أبرحه إخبار عما في نفسه من الحرص إنه هنا لم يذكر إلا نفسه قال لا أبرح قال لا ما قال لا نبرح قال لا أبرح يخبره أنه هذا غرضه هو فهو يبين حرصه ويبين أنه على بينه ثم هو قال ذلك عقب ما أمره الله عقب ما أمره الله عز وجل لكن هنا أيضا نستحضر الحديث وأن موسى قال لفتاة لا أكلفك فأخذ حوتا فجعله في مكتل وقال لفتاة يوشع لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. هو أخذه على شرط، والشرط ما هو؟ يخبرك يحفظ هذا وأنه سيمضي حكما إن لم يجد مجمع البحر. شيخ هل تشعرون أنه كأنه جعل له الخيار يصاحبه ولا يصاحبه؟ هو جعل له الخيار بدليل أنه حتى في الحديث قال فتاه ما كلفت كثيرا وأبدى رضاه بهذا العقد. فموسى يريد أن يصحب العالم والفتى يريد أن يصحب العالم موسى، فكل صحبة علمية. طيب حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، والحقب إما أن تكون سنة أو دهر أو زمان، المهم أنه يقول لن أنتهي حتى أصل إلى ما أريد. طيب هذا المكان مجمع البحرين وين هو؟ ها؟ الأردن؟ الأردن؟ لا قيل فندلس. طنجة؟ قيل فندلس. قيل طنجة، قيل بلاد خراسان. المغرب. طنجة وخراسان بلاد المغرب، وهذا كله الذي يظهر أنه ليس بصحيح. بدليل أن موسى وفتاة كانا يمشيان صح على أقدامهما، هذا اللي زاد. هل هما راكبان؟ لا. فارتد على أثارهما قصصا ويظهر منهم أنهم بسم الله عليك. لا بأس ما تشك أنهما، الذي يظهر أنهما على أقدامهما. فهنا في استفسارات. أول الاستفسارات، لماذا ما ركب موسى؟ ليش راح هذه السفرة على قدميه؟ ممكن يكون قريب. لا يمشي يوم وليلة. لا يوم وليلة ما هو كثير. أما الطنجة هذا بعيد. وهذا مما يدل صحيح. وهذا مما يدل عن المكان ليس ببعيد. أول أنه مشي على قدميهما. والثاني انهما لما رجع ارتد على ثارهما قصصا. كم مشى لما ترك مجمع البحرين؟ مشى بقيه يومه وليلتهما، فلما كان من الغد قال له. اذا ما مشى كثير بعد مجمع البحرين، فيدل على انه قريب ليس بعيدا. فهو الله اعلم انه هل اردن ولا حولها ما بعيد. عقبة؟ ها؟ قد يكون. يعني بعضهم قال نهر الأردن ومصبه في طبرية. قد يكون. على كل حال هو ما هو بعيد. الله أعلم منه ما هو بعيد. مصر؟ منطقة بحرية فارس والروم مما يلي المشرق. والله البعيد ما أظنه أنا. بعيد ما أظنه. يا جماعة خير واحد مشهر يوم وليلة. ايش قريب ترى؟ قريب جدا. يعني واحد بيروح للخراسان كم بيمشي؟ كثير. يمشي شهر او شهر ونص. 100 كيلو. ولا يظن ان موسى يترك قومه هذا المده كلها. يعني موسى ما ترك قومه الا 40 ليله يوم ذهب للقاء ربه، ما يتركهم. يعني موسى يترك قومه فقط 40 ليله للقاء ربه ويترك ويذهب الى هذه المده معهم. هذا ايضا وجه. موسى كان في مصر في الوقت؟ لا ما كان في مصر. ما كان في مصر لأن هذا بعد فرعون. أكيد. إيه؟ لم يكن شأنه في مصر أن يصنع من ذلك. طيب. هسه بشيء؟ أكيد واضح هذا. إيه فين كان شيء؟ موسى ما خرج من التيه. موسى ما خرج من سيناء. لأن مثلا مدين مع بحر القدس قريب. لا لا بس موسى وين كان؟ فإنها محرمة الآن 40 سنة. في التيه في سيناء في الصحراء ما دخل الأرض المقدسة سيناء مصر. الآن في مصر ومصر مصر قريبة من فلسطين مي بعيدة مجاورة سيناء مجاورة أكبر منها يمكن على حدود أنا رحنا يا شيخ على حدود على حدود على حدود أنا أشوف هذه غزة على حد بعد الله أعلم أين ما شاء أما طنجة وين يروح لها منها أصلا وين يقطع يمشي أفريقيا يقطع أفريقيا كلها يروح طنجة خراسان بعيدة وقد يكون اتجه جهة فلسطين والأردن طيب هنا قال طيب لاحظ هنا انه قال فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما نسي مجمع بينهما يا شيخ عطني انا خلوا بك يا شيخ هو لا باس من يبي احمر وانت خجل على كل حال شوفوا اللي يعني هذا بيننا يعني ايش اسمه يا من الاسئله اللي تطرح نديم لا يشرب الشاي هكذا الا بالحليب بحليب ايه فهذا يؤثر على الحليب هو تخبرنا فيه انا صبرتها من زمان نجيب حليب لا لا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما بلغ أي موسى وفتاه مجمع بينهما مجمع بين بحرين البحرين نسي حوتهما وهذا تذكرون مر علينا إشكالات فيه إنه ما المقصود بالنسيان هل هو نسيان الفتى وغلب ورجحنا هو نسيان منهما وكيف يكون نسيان منهما يعني فتى ناسيا يخبر أيه. وموسى ناسيا يتخبر طيب السؤال هل الفتى رأى الحوت وهو يخرج ويسلق في البحر ولا رأى أثره من خلال الروايات اللي درسنا إيه بس هل هو رآه وهو يخرج من البكة وتنبعث به الحياة ثم يدخل في البحر ولا رأى أثره في البحر وفقده في البكة الرواية الله احنا كنا نحرص على الرواية الرواية مهمة جدا لأن عندي أنا في تأمل هنا أعرضه عليكم هيا يا شيخ عبد الله تذكر في رواية شيء رواية هل في شيء يشير إلى أنه رآه بعينه ولا رأى أثره رأى بعينه لا لكن رأى أثره في البحر وقال أخبر موسى ولم يخبره راح تقولي فلما بلغ مجمع بينهما نسيا أضاف النسيان لهما فأنا ودي تلاحظون التركيب ذا قال نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فالحوت اتخذ سبيله في البحر سربه، هذا وصف الحوت. المقرف لما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني، وهنا ذكر النسيان لمن، فإني نسيت الحوت، ما قال فإنا نسينا الحوت، فنسب يوشع بن نون النسيان لنفسه، بينما في أول الآية قال نسيا، ثم قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طيب ليش نقول أن أذكره؟ ليش ما يقال ما أنسانيه إلا الشيطان وبس؟ ليش قال أن أذكره؟ الحين قال فإني نسيت الحوت. نسي إيش الحوت؟ نسي إيش؟ أن يذكر. نسي أن يذكر. طيب ليش هو أن أذكره بعد ذلك؟ قال لموسى لا يوشع يقول فإني نسيت الحوت. نسي إيش؟ وش معنى نسي الحوت؟ ذكر الحوت. أن يذكر الحوت. إذا ليش ماذا يقول بعد وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره؟ ليش كما يقول وما أنسانيه إلا الشيطان بس؟ والقاسمي قال أن أذكره هذا بدل. بدل اشتمال. طيب يلا. ما هو إنه بدل اشتمال إعراب بس معنى. بعدين قال نسي حوتهما. أنتم عرفتوا الإشكال أول شيء. طيب وأيضا قدم فقال الأساس أن يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا آتنا غداءنا. لكنه قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا. بس هذه وش دخلها بقضايا النسيان؟ لا ليست النسيان، إنما التقديم والتأخير. لا إيه بس ما وصلنا هذه الآن. إحنا الآن لو إن سبقنا وقدمنا، لكن هنتكلم بالنسيان. طبعا انسانه الا الشيطان وان اذكره. يا اخي ابن عاشور هنا يقول كلام وانا اعرضه عليكم قبل ان نتباحث في هذا. يقول وقوله نسيت الحوت اي نسيت حفظه وافتقاده، اي فانفلت في البحر. وقول وما سانه إلا الشيطان أن أذكر، هذا نسيان آخر غير النسيان الأول، فهو نسيان ذكر الإخبار عنه. غير الأول قال فإني نسيت الحوت، يعني نسيت أن أحفظه. والثاني نسيت أن أخبر به لما ذهب. ويقول كان يقول نسيت مرتين، مرة حفظه بحيث أنه ذهب من المفتل وأنا ما شفته، وإنما بقي أثره. وإذا الأثر كان باقي مدة طويلة. إيه بس هو لا شك أنه رآه هذا موسى رأى ذلك. لا رأى بعد موسى، لكن هذا رأى قبل. إيه هو رأى قبل بعدين إذن. ما رأيكم في قوله نسي حوتهما؟ ما معناه؟ ما يأتي هذا حفظ. لما لا يأتي الحفظ؟ ليس سياق يعني. بل ليس عندي إلا الحفظ. ليس سياق في الحفظ. ما قال له يحفظ. طيب. موسى ما كان يريد منه حفظ، يريد منه خبر علامة، لأنه علامة. إيه هذا المراد بالحفظ. قال موسى لفتاه أخذ حوتا وجعله في مكتر، وقال له لفتاه يوشع لا أكلفك أن تخبر إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. فهو انطلق معه على هذا الشرط، وأن يضبط له فقد الحوت. فهم لما بلغ مجمع البحرين ناسيا كلهما الحفظ. الغلام نسي مراقبة الحوت في المكتب، وموسى نسي أن يسأل، ولا وهو من عادته أن يسأل. ولما جاوزا وقال آتنا غداءنا، أجاب الغلام وقال إني نسيت الحوت، يعني نسيت حفظه، يعني ما تفقدته بالمكتل، إنما ذهب وأنا ما شعرت به، ثم نسيت أن أذكره بعد ذلك أن أخبرك به، وإنما رأيت آثاره في البحر. نقول كذا، أنا نقول الذي يظهر الله أعلم أن قوله نسيت الحوت إنما هو نسي حفظه وتفقده، فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره، يعني هذا نسيان آخر كما قال ابن عاشور، فهو نسيان ذكره والإخبار به. يؤكد ذلك أن موسى عليه السلام إنما اصطحب يوشع بن نون لغرض حفظ الحوت، حين قال له لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، فكان مكلفا بحفظ الحوت، يعني مهمته في السفرة حفظ الحوت، وعليه يحمق الله تعالى في أول الأمر. فنسي حوتهما، أي نسي يوشع حفظه، بحيث إنه انسل إلى البحر ويوشع لم يراه حين انسل، بل رأى أثره، فهو لم يتفقده بالمكتل، وذهب من المكتل وهو ما أبصر، وكأنه مهتم بالمكتل، حاطه قدامه المكتل، أتم معي، لكن نسي، هذا عجيب، لكنه أثر، نظر إلى أثره، في نسيان على نسيان على نسيان. بل رأى أثره، وهذا هو نسيان الحوت من يوشع ومن موسى عليه السلام، لأنه لم يتفقد ولم يسأل عنه. كان موسى عليه السلام لما اضطجع عند الصخرة كأنه ظن أن هذا هو مجمع البحر، وهو كان كذلك، ولكنه لم يسأل، نسي. من فين ظن؟ عشان ما سأل؟ ها؟ من فين ظن؟ هو ألم يضطجع عند الصخرة؟ فالاضطجاع عند الصخرة ونوم هناك يشير والله أعلم إلى أنه ظن أن هذا هو المكان، اختيار هذا المكان. أجل ليش ينام هنا؟ تعب. لقد رطينا من إيه هذا بعد، لكن الآن هو جماعة الخير واضي واحد جاء واضطجع بالمكان هذا، على يعني يكون إشارة إلى أنه يظن أن هذا هو المكان، وفعلا كان هو المكان صح؟ هو الآن وصف له وصف، نرجع إلى أن مجمع البحرين وصف، أليس هو يخمن الوصف؟ ها؟ لما وصل جاء للمكان اللي هو يظنه، ولا كان بيته يمشي، ليش وقف هنا وهو هنا وكان هو هنا صح؟ ومع ذلك مع أنه يظن أن هذا هو المكان ما سأل، نسي، الله قال نسي حوته. والله ما ادري هذه واضحه واضحه، ترى هذه فيها فائده ما بعد قلتها الى الان، عجيب. شوف هالتراكيب ذي، هالنسيان اللي ورا بعض ذا تستعجب، النسيان مقدر شيء، خيال القصه ذي يعني. قال اذا نقول وموسى عليه السلام نسي فلم يتفقده، مع انه والذي يظهر الله أعلم كان يظن أن هذا هو المكان مجمع البحر، بدليل أنه اضطجع هناك وكان هو المكان ثم فعلا ولكنه لم يسأل، فهو لم يسأل والغلام لم يضع عينه على المكتب، غفل عنه ونسي. ولذلك قال الله عز وجل فنسي، فلما بلغ مجمع بين الناس نسي، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. ويكون قوله بعد ذلك على لسان يوشع فإني نسيت الحوت، أي حفظه وتفقده ومراقبته. وقوله وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي أنساني ذكره لما رأيت آثاره في البحر. ولو لم يكن هذا التوجيه لكان بالكلام تكرار، صح؟ نعم ولا لا؟ صحيح. يكون وما أنسانيه أن أذكره، ولم يكن كقوله أن أذكره، ولم يكن لقوله أن أذكره غلط، صح؟ والله أعلم. ولكن هنا آخر الفوائد، بس بعد أن نبين الآيات هذه المقطع نشوف يعني نتأمل. قال فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، وهنا قال نسيا حوتهما ونسب الحوت لهما لأنهما جميعا يعنيهما أمر الحوت. وهذا يدل على أن الغلام الفتى أيضا مهتم بهذا الأمر واصطحبه للعلم والفائدة. قال فاتخذ، طيب هنا فاتخذ وش الفائدة؟ الفاء وش نوعها؟ تعقيب على ايش تقول؟ يعني على طول هو يعني شويه كده غفل راح، يعني نسي حوتهما فاتخذ. لا وهي فاء الترتيب لا يعني الفصيحه الفصيحة هي الأولى فلما بلغ. سارة فبلغ فلما بلغ. لكن الثانية فلما نسي حوتهما اتخذ سبيله، فلما نسوه اتخذ سبيله. يعني ما كانوا يعني يغفلون عنه كثير. لما غفلوا؟ فلما غفل اتخذ سبيله فاحسن. معطوب على ايش سيب؟ نسي فاتخذ. يعني كأن أن فيه بيان لتقدير الله أنه ذهب على وقت غفلة منه. وهذه الغفلة قد لا تكون طويلة، يعني كأن الفتى يراقب المكتب فنسيه فترة ليست بالطويلة فاتخذ. طيب شيخ ما أدري يعني خطر في ذهن، يعني ممكن ما بيتوا أو ما ناموا إلا في هذا الموضوع منذ ما شاءوا. موسى نام في بعض الوقت إنهم نام، بس في بعض الوقت إنه موسى اللي نام، لأنهم لازم يراقبوا كل وقت ما يعرفوا متى يفارق. إيه بس أنا فلازم واحد يعني يشوف. صحيح، بس اللي يجعلني أقول هذا موضوع إنه ما قال هنا فلما نام نسي. لا شيء قصدي مثلا يعني لو ينامون اثنين مع بعض، ولو كان قبل نام اثنين مع بعض ما راقبوا. صحيح، بس هذا يسمى نسيان ولا نوم؟ نوم. هو قال نسي فاتخذ، يعني تقدرون كانهم ناموا قبل هذا. لا هذا نام وهذا نام، يمكن يعني واحد ينام واحد يشوف. اي بس انه الغلام كانت مهمته مراقبه الحوت، هذا شغله كله. ولما استيقظ ما حد يتذكر حتى يمشي عن بقية يومهم وليلتهم. وكان همهم جميعا لو كنا يتداولان النوم انهم يراقبانا. فلما يعني قام ومشى بقية يومهم وليلتهم ما تذكروا هذا في عجب. لا العجب موجود يا شيخ عبد الله، مش حتقدر تزيله. هو ما شاف، ما شاف اصلا اثره في البحر ونسي. صح، ومشى بعده يوم وليله وليله كامله وبقيت اليوم من بكره ما يتذكر الا هنا يسلم موسى. قدره الله، ها قدره الله. هذا الكلام اللي بتكلم عليه الان، بس هذا الكلام الايات المقطع ذا لاجل اللقاء. والله ما أنكر عليه هذا القول. نعم. القرآن لما قاله هو ما أنكره الله. هذا قابل من التفسير، من برد التنزيل. طيبي يقول قابل قابل. بيضاوي؟ بيضاوي. هو لما نسيها لذلك الاستدراك في الاستبصار والجذاب شراشري إلى جناب القدس لما أراه من مشاهدة الآيات الباهرة. وإنما نسبه إلى الشيطان حبما بنفسه. هو نفسه التفسير الكلام لازم أخشبه بضابي يعني عادة يجيب بس فوائد. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. ولكن الغلام رأى أثره في البحر سربا. فلما جاوز، جاوز ماذا؟ جاوز المكان. لما لم يرى كيف أثره باقي يا سر، أثره باقي حتى راجع موسى موجود شيخ. ولذلك وش يريد عليه؟ هو الحديث هذا فيه الحديث كل حاجة في الحين حاجة. لا الحين الحديث أمسك على جرية الماء، أمسك على جرية الماء. وفي رواية كثوكم في الحجر. إيه على الحديث هذا. وفي رواية أنه حلق بين يديه وقال كذا. إحنا قرصنا هذا. إيه نعم. بس يعني كيف هو عرف أن هذا طيب خلاص أنا قلت كنت أتوب بس أتمشيتوا. قلت لكم يا ناس هو ما راقب المقتل لكن رأى أثره، فرأى أن المقتل فقد الذي فيه ورأى الأثر، عرف أن الحوت في البحر. لكن ما رأى الحوت بعينه يمشي في البحر، جعل الله له علامة. صحيح أنه نسي، وأنه نسي من الشيطان، لكن الله لم يخذله، جعل له أثر يستدل به. وش الأثر؟ أثر في البحر رائع، عجائب من عجائب، والحوت ليس منه. طيب شيخ يعني هذا بعد حينما رجع موسى إلى ذلك المكان كان الماء يعني على طبيعته وكان في سراب. الحديث إنه رأى موسى. إيه لكن أنا الآن في الحديث هو بين إنه رأى أثره في البحر صح؟ طب والقرآن أشار إلى المعنى هذا. إن الغلام رأى الفتى رأى أثره في البحر. لا الغلام رأى وموسى أيضا حينما رجع رأى. لا موسى لم رجع، لكن الفتى يقول هذا السراج. إيه. إنه طيب وش ذا وش إيش عرفه إنه شاف في البحر؟ حتى صار سبيله في البحر صار ضع. هو وش قال؟ ترى ما سأله إن الشيطان الكرة هو. اتخذ سبيله في البحر عجبا. فاتخذت بينهما عجبا. يقول عجبا انا رايت عجب، اخبر موسى لانه راى اثره في البحر. ولا الدليل على ان موسى راى هذا الاثر كمان ها؟ بعدما راجع موسى ايضا هو راى. وش الدليل؟ فسد على اساليب في موجود في السنه. لا في في في المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدعى ذلك. قال فكانت للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا عجبا. فاحتمال ان يعني خبر واجب للموسى. احتمال موسى انه خبر واحتمال انه راى بعينه. تحتمل. لكن الفتى اكيد راه. ولكن في اسرائيلي هنا في روايات انه راه موسى. راه موسى. مع انه قال ذلك ما كنا نقول فتى دعر ذلك ما قصص فوجد عبدا. ما كانه يعني ذكر الحوت بعد ذلك. فوجد عبدا كان طلبتهم العبد هذا خلاص. موسى راى من ايه ربه اكبر من هذا. وليس هذا منه. ليس هذا بشيء يسأل عنه موسى يعني إنما هو علامة يعني ليس شيء مما يعجب من موسى أعجب كلامه الله والعصا والعيات والسعيات حنا ويدنا نشوف هذه الحوالي يخش هذا يبين يعني فضلهم على الناس المنازل العالية بس انت محرفط عليه براسي انا اي لا كنا نزل مقطع هذا وناخذ منه فوائد نسيان انتم نسيتوني يا مساك الله قال فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا طبعا في الحديث انهما مشى بقيه يومهما وليلتهما ومن الغد يعني مشى ليله كامله ويمكن نصف يوم قال فتواتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا هنا أكد قال لقد لقينا والتأكيد أنه ما غرضوا بين حاله حاله شو غرضوا من التأكيد يعني لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تأكيد لقد العجب في حال موسى أنه ما لقى النصب إلا بعد هذا كله. هذه مربوطة. آتنا غداءنا لقد لقينا. يعني كأنه بحاجة للغداء. إيه. فأكد له لقد لقينا. كأنه انتبه الآن للجوع. إيه. يعني هو كأنه مذهول من شدة الحرص على اللقاء. حتى كأنه تنبه والذي نبهه ما هو الجوع الجوع إيه؟ الذي نبهه الجوع فخلاتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فأكد هذا كأنه الآن انتبه وبعدين ما قال لقد لقيتم لقينا أنا وكأنه أيضا لا لاحظ هذا التعب في الغلام في الفتى وهذا من أدب الفتى أنه لم يتشك ولم يذكر شيئا وبأس موسى لا شك أنه أقوى منه وصبر موسى أقوى منه فما لقي موسى هذا النصب هل والغلام الفتى قد لقي أضعافه ها؟ وهذا كله يعني من الفوائد التي تركيب بعدين نقول فوائد طلب العلم أو حرص على طلب العلم لازم توظف هذول. عرفت شو مقصد توظيفها يعني دلالات قرآنية قال أرأيت القائل هنا الفتح أرأيت هذا استفهام والاستفهام هنا شو غرض منه قال أرأيت هو على حقيقته لأنه أجاب يعني استفهام حقيقي إيه؟ قال أرأيت إذ أوينا ليس فيه يعني تعجب أرأيت طبعا هنا لاحظ المقال عشان بس التفكير. قال فلما جوز قال لفتاه اتنا غداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ما قال فقال ولا قال وقال ولا قال دك الغداء خذ الغداء مقابلة هو على هذا يعني قابل على قول الأول كأنه تذكر إيه نعم يعني كأن هذا جواب الآتي الغداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرايت تبي شيخ أيضا قبله لماذا قال هذا لقد لقينا من سفرنا نصبا آه صحيح كان يعني سفر كان سفر يعني يعني شائك أو يعني فيه الله هذه مين انتبهت لها شكرا يعني صار في صعوبة فأشار إليه كأنه نادل أمامه إيه ماما هو يستحضر كل هذا كل الحالة من البداية للنهاية قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا من سفرنا هذا الذي تعرف حاله وانت أمامك نصبا الجواب قال أرأيت ورأيت هذا لا شك انه استفهام لكن استفهام فيه تعجيب لأنه ما قال قال فإن أو أين أو الصخرة قال أرأيت ورأيت لا بد أن فيه تفكت استفهام صحيح لكن يعني انتبه فيعني كان هو يشعر غرابة كيف ناسي هذا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة طبعا الصخرة هنا هل سبق لها ذكر؟ لا طيب ليش قال له هنا أوينا إلى الصخرة؟ الصخرة معهودة إيه ليش قال إذا أوينا إلى الصخرة؟ إيه أنه ذهب إلى جاء إلى هذه الصخرة مخصوصا ونام عندها وطجع عندها يعني علامة بينة علامة بينة كان يعرفها موسى إيه؟ لكن الله هناك ما قال فلما بلغ الصخرة قال فلما بلغ مجمع إن هو الأصل الذي وصفه الله به فلما بلغ والمجمع المقصود والمجمع عنده الصخرة فالبدأ الصخرة شيء باين شيء باين لكن هو من قال هنا قال أرأيت إذ أوينا إلى المجمع ما لأنه ما بعد تبين له المجمع إلى الآن إنما المتبين له أنه المكان الذي ضجعه فيه صخرة فأل هنا للعهد الذكري ولا الذهني خلاص ذهني ها الآن ذهني لا هنا ما في أي ذهني ذهني قال أريت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ولا أشوف أنا للصخرة أي غرض غير هذا إذا كان أحد عنده غرض لذكر الصخرة يقول لا. أنا ما أشوف إلا أنها مجرد علامة لكن هذا من بداء القرآن لأنه يختصر فهو أصلا فلما بلغ مجمع بينهما اضطجع عند صخرة فنسي حوتهما كذا يفصل لكم الحديث أظن أورد الصخرة إيه؟ لا حديث الشيخ القرآن يختصر هذا بلاغة قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة فما يحتاج تقول وش الصخرة خلاص يفهم باللسان العربي تفهم أنه موسى كان مضطجع عن صخرة بعدين بس في شيء قبل معلش أنه قول إذا أوينا إلى الصخرة لماذا يأويان إلى صخرة يسندا أو صخرة مناسبة لا أو فيه ثاني في ظل في الظل وهذا والله أعلم يدل على أنه كان يمشي يعني في شمس في وقت حر وشمس وهذا أيضا مما يدل على مشقة السفر. وقال بعد ذلك نصب، يعني قال نصب قبل ذلك. شيخ وظنه معلش بتعطيك المرة الثانية، أظنه في الحديث فيه إنه استظل بظلها فيها أنت قلها يعني. والأصل الأصل في الألف لام الأصل إيش؟ هو العهد. لما أقول هو الأصل، ليش هو الأصل؟ يعني إيش يكون له المعنى؟ السياق. إيه السياق صحيح في كل يعني باء، يعني الأصل فيه يقول مثلا السعد أنا هو يعني الكثير فيه، والبقية يعني هو حتى الإلساق يكون بالسياق، لكن المعنى الأساسي يكون في الباء والإلساق. طيب أنت مش المعنى الأساسي في الألف؟ أسهل، لأن اختلفت أنا والشيخ أحمد بن حميد. أحمد حميد؟ الشيخ ما غيره؟ إيه. شو يقول الشيخ؟ الشيخ يقول استغراق. وأنا قلت العهد. يقول بحثنا هذا. استبعدت الشيخ الاستغراق. الأصل يكون بالاستغراق. لا الاستغراق أظن من المعاني المكملة. إيه نعم. وهذا. أنا تخصص الأصول. ليس قال أصول، هو قال لغة، نحن كنا نتكلم أصول، أصول هو قال يعني ما في مشكلة، هو متخصص فيه. ولكن لو تقول للجنس أحسن من تقول للاستغراق. إيه صحيح، وأقرب جنس. لكن نحن الشيء قلنا أظن في هذا أجا مريم، سورة مريم. إيه النخلة. جاء المخاض إلى جذع النخلة. النخلة. أنت تناقشت بهذا؟ لا لا لا. هذا قلنا إحنا جنس. إيه تذكرونها درسناها. إيه نعم. فقلنا يعني إذا للعهد ما يحتاج قرينة. لو كانت العهد. لذكرت. لذكرت قبل. إيه. واحتاجت إلى خبر. إيه. يعني احتاجت إلى خبر. تذكر نعم. ولا خبر؟ نعم. صح. بس ما فيها لا خبر ولا. فحنا قلنا انها للجنس، لكن كيف يكون للجنس والجنس فيه ابهام؟ ايوه شيء مثلا نحن نقول الرجل. لا بس بالروح. طيب الشيخ يوسف. طيب الشيخ ما نقول هل هو اداه تعريف؟ اداه تعريف يعني ما هي للجنس؟ ها؟ ليست للجنس؟ يعني النخله. لا النخلة هو جنس. ليش وش فايدة الجنس؟ ها؟ يعني النخلة مو شجرة آخر. أي. بس اللي قصدي حينما نقول مر بالله مر بالله. حينما نقول معرب بالله. أي. فمعنى هذا عهد. لأن ما يأتي تعريف إلا به. إذا قلنا معرب في أي شيء بأي مثال يعني آخر. إيه نعم. يعني ما نقول لام التعريف لام التعريف. كنت تحط أصلا معنى لام التعريف؟ ها؟ سوف تضع أنت يعني لام التعريف الأصل وليش؟ إيه. يعني يقولوا تعريف ولا أصل فيها. يعني سواء كانت جنس ولا العهد. العهد أقرب إلى التعريف. والجنس بعد التعريف. جنس يكونوا يعني اختصاص زي اختصاص. يعني بس يبين. يبين النوع من نوع. إذا قلت الإنسان مثلا. إذا قلنا شيخ جاء الرجل ماذا نقصد؟ جنس. جاء جنس الرجل؟ لا جاء الرجل المعهود. الرجل المعهود. صح. صح المعهود. صح. فهذا يكون هو تعريف ولا سفي؟ إن الإنسان اللي في قصة الجنس. إيه. وش التعريف للإنسان؟ لا هناك جنس. الجنس ما يكون تعريف الجنس. يعني الألف واللام ستستصعب فيها التعريف. تعريف. سواء قلت الجنس. إيه. ولا قلت إنه العهد مثل الرجل. إيه. وهو التعريف أظهر في العهد من الجنس. ففي أحد قال كذا؟ لا يعني كذا يعني تكلمت شيخ لأنه هو قال استغراق، فقلت شيخ استغراق بعيد. فيقول على الأصل فيه الاستغراق. لا الاستغراق ما شلون جاء الرجل الاستغراق؟ لا ما في استغراق، ما يقول الرجال. فقال نحن بحثنا ما أدري في الأصول ممكن يعني ما أعرف وتقول أصول يذكرون إنه هو استغراق، ولكن النصوص ما في استغراق كثير. حتى لو نشوف في القرآن يعني أمثلة قليلة على الاستغراق. لا بس أنا التعريف دي أنا ما أقول لك لا بس نحتاج تأمل صراحة. كلام شخص الإنسان الثاني لما تكلم عن العموم وأن في القرآن كله وجب أن أقول الحمد لله على الاستغراق لجميع المعاني. إيه هذا معروف هنا الحمد لله. حتى أنت قلت إن ألف الألف واللام التعريف الحمد. وحتى لو قلت للجنس يأتي جنس الحمد. هذا معنى يعني معنى المزايد. ولكن يكون الأصل فيه استغراق شوية. الاستغراق إذا كنت هو الأصل يطرأ هذا متروك في أمثلة. حنا لا بيش شيء اللي يمشي ما يستصحب يعني. والله يمكن أن تقول له وجه بس إنه يحتاج إلى تأمل في الأمثلة. فهذا جاهن على الصخرة. هذا تذكر. أنا عندي لك رأي أنا. نعم. شوف ال استعمالات المختلفة جنس بالعهد بالذكر حتى لو بقول استغراق وش فيها تيجي معنى التعريف هذا ولا لا؟ الاستحقاق الاستغراق وش هل يأتي هذا معنى التعريف فيها؟ إذا وجدته خلاص كذا يعني الحمد لله هذا نوع صبر. إذا قوله الصخرة فيها لقيت الصخرة بالحديد؟ لا ليش ما وجدت الظل؟ ها ليش كذا؟ مر على صخرة بالظل؟ تقول صخرة بالظل؟ لا الظل شيء كثير. لا صخرة بالظل. الصخرة والصخرة مع الظل. يكتب الصخرة وصخرة وظل. إيه ظل. شيل هذا. لا لا هو الظل خلي الظل فقط. طيب حط أنا شلت الآن. هذا شلت انا هذا يلا خذ يلا بالصحيح بس لا تكثر به عندك شيء انت وراقك في هذا الخرج فاطاف بها موسى لا هذا قصة الهجرة موجود فتاني إذا صخر في سويته بيدي مكان نضل للنبس قصة فيه الطجع إيه فيه الطجع حطوا شو ضل أيوة شيخنا قال وضع موسى رأسه فنام قال سفيان في غير حديث أحمد وفي وفي أصل صخر أنا أقول أنتم نام في أصل صخر لا هو يقول في أصل صخر عين على كل حال هو اضطجاعه وعند الصخرة قال أوينا إلى الصخرة لماذا يحتاج يأوي إلى الصخرة يعني مع المعهود الناس إنه لا يأوي له إلا يستوي هذا الضعف وفيه إن موسى نام وفي حديث الهجرة إنه استظل بظل الصخرة صح هذا الذي يظهر الله أعلم لأنه يقول أوينا إلى الصخرة قال قصة أصحاب الكهف فأوي إلى الكهف محتاجين الكهف وهذا محتاج إلى الصخرة ولو تأملتم في الروايات قد تجدون فيها الله أعلم لكن أنا ما يهمني حتى لو ما في الروايات شيء فبينما في ظل صخرة قال كذا إيه الحمد لله هذا في أحمد كويس إذا هذا يؤيد فبينما في ظل صخرة في من أيوة هذا يؤيد ما دلت عليه دلالة القرآن الله تعالى أعلم قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة هذا كله في فوائد الآن وإنهم كانوا في وقت هذا شوف تعب في شمس ويستظلون بظلها يا ولدي لو سمعت الفوائد اللي تنفق عشان ما تشك من طلب العلم فإني نسيت الحوت يلا يلا قرآن وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره هذا خلص قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا طيب الآن بس عشان خلاص أنا بنتي عند هذا ولا والله فيها بس عندنا لقاء هنا العجيب الموسى عليه السلام قد اهتم لهذا اللقاء وأخبره ربه أنه يجد هذا الرجل عند مجمع البحرين وقال اجعل لي علامة، فأعطاه علامة بينة وهي أن الحوت حيث يفقده. هل في الحديث أنه قال ترى الحوت في البحر ولا قال حيث تفقدوه؟ حيث تفقدوه، تفقدوه حيث تفقدوه. شف، فهو طلب من غلامه أن يصحبه لشيء واحد، وشو؟ فقدان الحوت، لأنه قد يفقده وهو ما انتبه له فما يجد الرجل. أنتم معي؟ عرفت صعوبة المهمة؟ لكنه عنده عنده عنده وصف اللي هو مجمع البحرين، وعنده علامة اللي هو فقد الحوت، وعنده يا غلام يا فتى انتبه للحوت حيث تفقد الحوت. وهل أخبره ربه أنه يفقد الحوت بحياة الحديث؟ حياة الحوت؟ إيه. هل أخبره أنه يفقده بحياة؟ لا. ولا حيث تفقده؟ ليش برضو نتأمل فيها من بعد؟ لكن إذا كانت كذلك في عجيبة، هو ما أخبرني بحياة، أخبرني تفقد الحوت. إذا فقدت الحوت فثم الرجل. فلو كانت الأحاديث بحياة إيش يكون؟ إنه علامة زيادة تبيين للعلامة. لكن إذا كان مو بحياة فيكون اهتمامه بأن يرقب الفتى المقتل مهم جدا، كل لحظة. ولذلك اصطحبه على هذا. والغريب إن الفتى قال ما كلفت كثيرا، ولسه قال ما كلفت كثيرا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، وهذا والله أعلم فيه إشارة إلى أنه ما نسيوا قبل، نسيوا حيث احتاجا، يعني كانوا كان يتفقد قبل، لكن يوم وصل المكان اللي هو يريد نسي، وبعده نسي. هذا نسي أن يرقب المكتل أولا في تلك الفترة، وهذا نسي موسى عليه السلام، نسي أن يتفقد ويسعى. وأما قبل ذلك فلظهر أنه ما نسي، ما ذكر النسيان إلا في هذا الموضوع. وهذا عجيب. فهنا هنا يتبين للإنسان أنه يعني لا ينفك عن نصر الله وتأييده وتوفيقه طرف عين. فموسى طلب أن يلتقي الرجل، أخبره بوصف واضح مجمع البحرين وعلامة، عطى علامة الواضح، أخذ غلاما معه مهمته فقط ليست الخدمة، مهمته الأولى مراقبة المقتل، ولم ينسى التفقد. شوف أربعة، لم ينسى التفقد إلا حيث فقد. فالغلام نسي أن يرقب المقتل، وموسى نسي أن يسأل. والغريب أن الفتى رأى آثار الحوت في البحر، ورأى أن المقتل قد فقد منه الحوت، فعلم أن الحوت قد دخل البحر مع نسيانه. فالله عز وجل أراه هذه الآية، ومع ذلك وهو عجب نسي. مثل هذا الإنسان ما ينسى. يعني أول هو كان مفروض يعني متشوق، موسى يستيقظ على طول يخبره. نسي. والغريب أنه ينسى ليلة كاملة وجزء من النهار اللي قبله وجزء من النهار اللي بعده، ولم يتذكر حتى طلب منه الغداء. النصب، حتى جاءه النصب يعني. حتى أتاه النصب. وهل هو أول نصب ولا آخر؟ فلو قلنا آخر نصب سيكون هذا من العجب، يعني بدأت تشعر بالنصب بالتعب ولا تشعر، وما هي المهمة التي تمشي إليها لا تتذكرها؟ فلو كان في أول النصب وهذا غرضه نصبه، يعني سواء تعب ولا ما تعب هذا غرضه. وأيضا التركيز على المقاصد أن ينسي التعب. بس الغريب أنه نسيان مستمر، يعني حتى هو ما يتفقد الحوت حتى في السفر بعد ذلك ما يظهر أنه يتفقد الحوت. وهذا ممكن حينما شعل المقتل ما تذكر، نسي حينما يعني كان خفيفا أو ثقيلا. وفي شيء آخر، لا حتى إذا فضى يدوي يتذكر. وفي شيء آخر، أنه مشي بقية يوم وليلة كاملة وجزء من النهار ما طعم ولا سأل موسى عن الطعام، كله لطلب العلم. التحمل، ها التحمل الله عز وجل. وهو في كل هذا لا يذكر الله عجيب. هذه فيها درس كبير جدا. وأنا شايف أن كان قضية الرجل هذا وهم العلم عند موسى كان شيء كبير جدا. نعم، لأن ما يشعر تعب ولا يجوع، يعني أشياء كثيرة كان هو تركيزه كله على هم العلم وكيف يحصل على يلتقي بهذا الرجل يأخذ منه. وفي القصة بعد ذلك ما يبين مثل هذا الحرص، أشياء هوائل. لكن احنا نقف هنا حيث وقف القلم. طيب بعد ذلك ما أتى ذكر من بدء الخضر، ما أتى ذكر الفتى بعد ذلك؟ هذه برضو يعني سهلة، لكن هنا القصة فيها العجب بين موسى والفتى. العجب هنا في القصة هو خاف أنا أخذ معي بعض عندنا يعني عادة كتاب أخذ يعني إيه لا أجل حط هنا لا لا لا يشبع عادة جيدة لا ممكن أنسى يعني أظن كان كتب لا شيء على زين جيد يا ولدي. لا تجيب لنا شاي، شاي خضر مو شاي خضر يا شباب، احسن شاي خضر، خلوا خضر مسكر. عبد الله يقول وقت تأخر شيخ. تأخر؟ ايه ايه تقول له شيء؟ لا الحين 12 مثلث. طيب احنا ما مطولين مع الشيخ، ها؟ ما احنا مطولين مع الشيخ. خمس دقائق. خمس دقائق؟ انت عجل يا شيخ. لا بس هي غالبا اذا فتح هذا المجلس لا ما نطول، ما نطول بل كثير بس مش عارف. الكل سيشارك. ايه هو انا ناخذ المختصر المفيد. في سيارات يقول في سيارة، يعني يشير كان اذا تريد تروح روح عندنا سيارات. على كل حال انا الحقيقه ببدا بسؤال. انا اخبرني او بلغت انك بتخصص باللغة العربية، ثم اكتشفت بتخصص في اللغة العربية. اي ما بتخصص معنا ممكن شهادة؟ لا ممكن يعني نقول عليكم يعني اني شهادة ماجستير في اللغة. اي طب هل تخصص؟ لا ليس تخصص. وشيخ انا يعني بالاختصار اخذت ثانوية بالعلوم. اليوم برضو انا يوم جديد. أنا مستصحفها من أول من أوائل الدروس. سرعة الاستحضار أو الفهم أو كذا يعني هذه لا هذه ساعدت وأثرت فيه كثيرا. وش اللي ساعد العلوم؟ هذا كله العلوم التجريبية وهذه تساعد على تشغيل العقول. فذلك بعض المشايخ هنا يقول أنا درست طلبة من هذا النوع من هذا النوع فوجدت هؤلاء يأتون ويستوعبون معي يفهمون. هم هؤلاء يعني اللي هم اللي في المعاهد الشرعية وكذا وأنت الذي تقول أكثر أكثر ما يدرس حفظ فلا يستغلون في العقول. وأنت إيش درست؟ لا أنا شرعي من صوني. لا ثانوي إيش درست؟ أنا در حديث متوسط ثانوي عالي فيه. وإيش قاعد تقول؟ هذا وافق وأنت لا وافق ملكة يعني هو لا أخ سراج عبد الخالق أنا كلنا ثانوي علوم يعني هو شايف بس. لا عبد الخالق أنت دار حديث؟ لا ثانوية ثانوية بس لما دخل دار حديث نسي حوتها. يعني يقول لك انهم يركزون على الحفظ. اي في المعاهد الشرعيه ولو اي فن ولو اصول اهم شيء الحفظ. احفظ متني. هو هذا يعني زي ما تقول نظرة واحد يعني، بس ما يلزم انها هي السبب، قد يكون الملكات الشخصية ايه ما يلزم. عندنا في المدارس يعني مدارس عصرية معروف انه يعني يشتكون يقولون الحفظ كثير الحفظ كثير في المدارس العصرية، ثم تجد المهندسين والأطباء والباكستان أقوياء يبتكرون. إيه بس لو كانت في أصل ملكة أو كذا لابد في أشياء ساعدت لل. هو كلام اللي قاله صحيح ترى، لأنه بعض المعاهد وهذه يعني مهتمين بالحفظ فقط يعني، والحفظ هم يحفظونه فوق الطاقة، ولذلك يعتمدون على الحفظ ما في وقت يفهم أصلا، فيتعود على الحفظ خلاص ما في وقت يفهم أصلا ما في وقت يفهم، حتى يأتي يحفظ بعد الثلاثين ويقول متن الحفظ يقول أنهي المتن وأضبط المتن ثم بعد ذلك أبدأ بفهم المتن. الشيخ أنت علوم ثانوية علوم ثم ترتب عسرية دراسة عسرية ذهبت إلى المشايخ درست هنا 7 سنوات. ما هذه يعني بعد كل سنة يعني أختبر الانتساب بس أدخل في الاختبار. وش هذه ما معهد ولا إيش؟ لا حكومة يعني، بس يعني أذهب يوم الاختبار بس. إيه بكالوريوس ماجستير. بكالوريوس وماجستير كده بلغة عربية. البكالوريوس عندنا مشكل يعني لغة أردية إنجليزية شيء ما يعني كلية لغات تقصد؟ لا ليس كل اللغة برافي يعني بعض المواد إجبارية. أيوة مواد تختار 4 سنوات لسه سنتين ثانوية بعد سنتين ماجستير. والماجستير نفسه يعني يخلص الاختبار، لأن أنا كنت درست اللغة عند المشايخ وأقوى مما يأتي في الاختبار. وهذا في رسالة ولا ما في رسالة؟ ما في شيء ولا شيء، ممكن يعني درست أسبوع فقط. عندنا يعني ماجستير فلسفة هذا بعد هذا الذي أخاف منه أنه لا ينشط الكتابة. يعني اللي كنت درست عند المشايخ كان أقوى بكثير مما في ماجستير هذا، فما تعبت في الاختبار يعني. أنا كنت دخلت يعني اشتريت وكنت قبل الاختبار بأسبوع. إيه أنا حسبتها رسالة ومثل عملنا هنا. نعم حسبت أنه رسالة يقدم رسالة. هذا بعد ماجستير؟ بعد ماجستير؟ بعد ماجستير في قبل الدكتوراه. قبل الدكتوراه في مرحلة في رسالة يسمى هم بعدين الدكتوراه. طيب بس أنا الأساس اللي استفدت منه دراستك عند المشايخ. طيب وش كانوا يدرسون في اللغة العربية؟